طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. ملسوسة كان في غيبوبة. طارت يعني ليش مذكورة بالعضلات الشديدة جدا؟ طار يعني طار من طارت. وكان الجن اللي فيها يرفعها فوق ويرميها. أقول لك هذا شيء. إحنا خلينا تجيب على سؤالي. أنت وردت حادثة حصلت معك. طب أنا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الأعراض إذا كان عندها كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، أجد جراح وأجرى لها عملية فطابت، شو فيها؟ شو رأيك؟ إحنا ملناش علاقة بالصراع الطبي. مشابه لما ذكرت، إذا أعطيته علاج ممكن يسيطر عليه. أنا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الأطباء وعملت طبقيات وعملت يا أبو أناس. نعم. أنا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما أجيت وحدي لعندك حول لعندها لعنده، خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجز تتولى أنت الأمر. شيخنا أكثر من حالي أحيل على أطباء نفسانيين، أكثر من حالي تأتيني فأكتشف أنها ليست جن وإنما أعصاب وأمراض نفسية، فأحيل على أطباء نفسانيين. هذا ما بيجينا بالحالة اللي بتجينا عندك من غير النوع، والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي حولها على دكتورنا، لما هو بيعجز بآمن. صح. وإذا رجعت له عليها بالزاد الإيمان، بالزاد الإيمان. شيخنا من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطن زفت، مثل الزفت أجلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه. هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك. ليش؟ لأنه هي أمراض مادية. الشيخنا العمل اللي بيعلق بالبطن سحر. محيط ولا عذرة ولا دماغ حمار، أشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله. طبعا على كل حال شيخنا في كمان حاجة أنا أتذكرتها. جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، هذه في البحرين، نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين، هندوسي من الهنادسة، فكان يخرج من بطنها صوت يشبه البقة، وهي جالسة هكذا يعني كل الوقت. فقرأت عليها الرقية وكسرت الماء نفت عليها برعت ولد. طيب الثاني شو الأوصاف الدكتور؟ الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هذا يسميه انفصام الشخصية الطبية، فبدأ يكون تصرفاته هيجان شديد جدا ويضرب وكسر اللي حواليه يسب ويشتم. هذا علاجه عندي أنا إن شاء الله. في عندك علاج؟ إذا كان معه انفصام الشخصية عندي علاج، إذا كان راكو جيني على مخاط، فقلت أحس تردد الجن بجسمه، يعني كأن واحد يضرب على صدره.